العصر العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الخطيئة ملازمة للآدمية، فكل بني آدم خطأ. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فقوله تعالى في الحديث القدسي: إنكم تذنبون بالليل والنهار، خبر عن حالنا، وأن كل بني آدم خطاء، وأن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الذنب. وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أنواعا من المكفرات التي تكفر سيئاتنا وتمحو خطيئاتنا وترفع درجاتنا وتجعلنا من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. وإن من آخر أنواع المكفرات الأعمال الصالحات، فإن العمل الصالح يكفر الذنب. وإن الله سبحانه وتعالى يجعل في قدره السابق من الأزمنة والأمكنة ما يتهيأ فيه العمل الصالح مما لا يكون في غيره. وإن من جملة ذلك شهر رمضان الذي نستقبله قريبا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العمل الصالح فيه مرتعا حصبا وميدانا واسعا لتكفير السيئات، إذ نسب الله عز وجل فيه أعمالا عظيمة كلها من أسباب المغفرة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ذلك صح من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وصائم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، وقائم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، بل قائم ليلة واحدة منه هي ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أن هذه الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل من أسباب تكفير الذنوب مشروطة بقيدين عظيمين، أحدهما الإيمان والآخر الاحتساب. فليس كل صائم رمضان أو قائم رمضان أو قائم ليلة القدر يحظى بهذا الأجر ما لم يكن فاعلا ذلك إيمانا واحتسابا. فأما ما معنى كونه إيمانا، أي إيمانا بأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له، فهو لا يصوم ولا يقوم لأجل عادة الآباء والأجداد وموافقة ما عليه الناس، كلا، وإنما يصوم ويقوم استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه احتسابا أن يحتسب الأجر على الله عز وجل، فهو يرجو الثواب الجزيل من الله عز وجل، لا يريد من الناس مدحا ولا ثناء ولا شكرا، وإنما يريد بذلك الوعد الذي وعده الله بقوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأعمال الصالحة الثلاثة، صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، كل واحد منها يحصل به مغفرة ما تقدم من الذنوب إن كان إيمانا واحتسابا. ونحن إذ علمنا هذا لا يمكن أن نقتحم هذا الميدان دون استعداد، وليس الاستعداد لرمضان برصد المآكل والمطاعم والمشارب، كلا، لأن الخطاب الشرعي في رمضان يراد به إصلاح الأرواح لا إصلاح الأبدان. فليس رمضان ميدانا للاستكثار من أنواع المطاعم والشراب وحرصا على الوصول إلى مقدار من سعة وزن وقوة البدن، وإنما المراد من رمضان صلاح أرواحنا وزكاة نفوسنا وانشراح صدورنا واطمئنان قلوبنا. وإذا كان المرء يقصد بمطعم الأطعمة والأشربة بشرائها، فإن الاستعداد لرمضان يكون بأمور منها التعاب بأن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه فيه للأعمال الصالحات. فنحن الأحياء اليوم ربما لا يكون أحدنا حيا إذا دخل رمضان، ولكن يدعو أحدنا فيقول اللهم بلغنا رمضان، ثم يدعو ثانية بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق إلى الأعمال الصالحة، فهو يقول اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الأعمال الصالحات والاستبدال إلى الحسنات. ومن جملة استعداد رمضان الاستعداد للصيام شيء من شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يصوم من شعبان استعدادا لصيام الفرض، فإن البدن إذا اعتاد الإمساك عن المطاعم والمشارب هان عليه الفرض الواجب الذي يكون في رمضان، فيستعد لذلك بصيام شيء من شعبان ولو قل. ومن جملة ذلك الاستعداد بقراءة القرآن، فإن عمود القيام في رمضان هو سماع القرآن الكريم، وليس المقصود أن يصلي الإنسان عددا من الركعات يقضيه في 20 دقيقة كما قالت عليه هذا الناس، وإنما المقصود كما كان عليه من مضى أن يسمع القرآن الكريم في رمضان، فيسمع المرء في صلاة التراويح ختمة ثانية للقرآن، وإذا كان له قوة وازداد بقراءة ختمات الله هو بنفسه كان هذا من مقاصد الشرع في رمضان. وكان السلف فيما مضى يسمون شهر ربع شعبان شهر القراء، لأنه كما قال ابن حجر كانوا يجسمون مصاحبهم، يعني يستعدون للاستكثار من قراءة القرآن ليعينهم ذلك على الاستكثار من الختمات في رمضان، لأنه وقت للأعمال الصالحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج جبريل القرآن في رمضان. ومن جملة الاستعداد لذلك إخراج الزكوات، فإن عادة السلف في إخراج الزكاة ليست رمضان وإنما شعبان، لأن الإنسان إذا أخرج الزكاة الواجبة عليه في شعبان هان عليه أن يقرب الحسنات من الصدقات من الأموال في رمضان، فهو يقدم ما فرضه الله عز وجل عليه من الزكاة لإخراجه في شعبان. فإذا جاء شهر رمضان وهو يسمع أنه شهر الجود وأنه الشهر الذي يعظم فيه الله الحسنات كان ذلك مما يدعوه إلى أن يتصدق بأنواع من الصدقات، فينبغي أن ننظر إلى حظنا من الاستعداد لرمضان بالدعاء وبقراءة القرآن وبالصيام وبإخراج الزكاة، حتى إذا جاء رمضان سنة من أهل رمضان الذي نستكثر فيه من الأعمال الصالحة التي نرجو أن يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن السيئات والخطيئات التي تلازمنا صباح مساء. وإن من أسوأ الناس حالا وأحسنهم فرقا الذي يهتز رمضان للاستكثار من السيئات، وأنتم ترون في ضيف أبو أناسا كثيرين يعدون العدة بأنواع من السيئات في رمضان، وهؤلاء بدواه إبليس، فإنه إذا قيلت الشياطين الجنية في رمضان فتبقى شياطين إنسية تنوب عنها في إشاعة الشر والسوء، فلا ينبغي أن يصطاد أحدنا بفخ من هذه الفقاع وأن يكون سبيا من نواب إبليس يقضي نهاره بالنوم وليله بمتابعة الحرمات، فعند ذلك يكون رمضان وبالا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم راغم أمر عبد، يعني زل وهان وخسر وخسر، راغم أمر عبد دخل رمضان ثم خرج فلم يقبل، يعني هذا من أسوأ الناس حالا وأذلهم، لأن الله فتح الباب لإكرامه وهو أغلق الباب بحرمانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السعداء المقبولين وأن لا يجعلنا من المحرومين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان ونحن في صحة وعافية، وسلم لنا رمضان ونحن في أمن وإيمان وإطمئنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.